موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها الجمع بين الصلاتين للمسافر. يباح للمسافر الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت إحداهما، لحديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس، يعني قبل ما يدخل وقت الظهر، أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر، قال يصليها جميعا. وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس، يعني بعد دخول وقت الظهر، صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وكان يفعل ذلك في المغرب والعشاء. وسواء أكان المسافر سائرا أم نازلا، يعني في استراحة نحو ذلك، أو في البلد قاعد ما بيتحركش، يعني في طريق، سواء كان المسافر سائرا أو نازلا، لأنها رخصة من رخص السفر، فلم يعتبر فيها وجود السير كسائر رخصه، إلا أن الأفضل للنازل عدم الجمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع بمنى، وقد كان نازلا فكان يصلي كل صلاة في وقتها، والحمد لله رب العالمين.